فالأمور كلها بيده، وهذا هو الإيمان بالقدر، يعني حقيقته أن يؤمن الإنسان بعلم الله الأزلي ويؤمن بأنه كتب كل شيء، وكذلك يؤمن بأن مشيئة الله نافية لكل شيء، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، وأنه هو الخالق وحده. لهذا يقول جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. أخبر جل وعلا أن كل شيء مسطور مكتوب عنده، وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. معنى قدره يعني أنه جعل له قدرا معينا لا يزيد عنه ولا يتأخر عنه ولا ينقص، تقديرا دقيقا على حسب إرادته جل وعلا. لهذا يجب أن يؤمن الإنسان بذلك، وأن الأسباب لا تستقل بالأفعال، وإنما الأسباب أيضا مخلوقة له. وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني النفس التي فهمت من سياق الآية، يعني من قبل أن تخلق وتوجد وتظهر. فدلت هذه الآية على أن كل ما يصيب العبد أنه مقدر عليه قبل وجوده. وقوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يريد بهذا أن يبين بهذه الآية أن الهداية إلى الله، وأنها ليست الهداية هي فعل السبب ولا هي العقل، وإنما هي فضل من الله جل وعلا إذا تفضل به على عبده هداه، وإذا منع فضله فلن يهتدي. والكتابة التي رتب عليها الشقاء والسعادة سبقت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان وعرشه على الماء. ومقادير الأشياء لا يخرج عنها شيء، كل شيء كتب. وكذلك في حديث عبادة الذي في السنن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول ما خلق الله القلم يعني أنه أمره بالكتابة بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، وليس المعنى أن القلم هو أول المخلوقات، لأنه يقول أول المخلوقات اختلف مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق ذكره، فهو يدل على أن العرش والماء قبل ذلك. وكذلك التقدير الثاني الذي بعد خلق آدم، فإنه قسم ذريته إلى قسمين: شقي وسعيد، واستخرجهم من صلبه بأمثال الذر، قال فريق منهم إلى الجنة وفريق منهم إلى النار، وقد علم أسماءهم وآباءهم وقبائلهم وأجناسهم وعملهم، فهو عبارة عن علم الله الأزلي، يعلم أن هذا المخلوق سيوجد ثم يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية فكتب ذلك. ومن ذلك أيضا الكتابة العمرية كما في حديث عبد الله بن مسعود، حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة، يعني قطعة دم، 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، فلا يخرج عن ذلك. ولهذا قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني أن الجنة والنار لا تدخل إلا بالعمل وليس بالكتابة، ولكن الكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق. قوله وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا حديث جبريل الطويل الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، ثم في آخره يقول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن هذا كله دين يجب أن يتعلم. وقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، يعني أنه الواجب الإيمان بأن الله قدر الأشياء خيرها وشرها، وأنه يؤمن بأن الله علمه وكتبه فشاءه وخلقه وأوجده. وأما الدعاء القنوت وقني شر ما قضيت، معنى الأمور التي فرغ منها قضيت، قيل لها قضاء وقدر يعني أنها مقدرة ولا بد من وقوعها، فالقضاء والقدر شيء واحد، وقيل الفرق بينهما أن القدر عام والقضاء فيما فرغ منه وانتهى، وكله قد فرغ منه وانتهى. ثم إن الله إنه جل وعلا لم يجعل القدر حجة لأحد، لأن الله كلف الإنسان بعمل محدد وهو يستطيعه، وجاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب، جعل له مقدرة وفكر، جعل له أيضا آيات تحيط به تعلمه بأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وحده، فلا يجوز أن يجعل الإنسان القدر له حجة على ترك الأمر أو فعل المعصية، لأن هذا معناه معاندة، أنه يعاند فإذا كان معاندا فلا بد أن يهلك ويرى الخير شرا والشر خير بنظره القاصر الذي لا يغني عنه شيئا، كما هو الواقع لكثير ممن يزعم أنه عالم وأنه مفكر فيعترض على شرع الله وعلى أحكامه بعقله القاصر الضعيف، فيكون بذلك معاندا لله جل وعلا. ومن ذلك كونه يقول أنا قدر علي أني ما أفعل كذا، لأن هذا تعليل غير صحيح، لأنه أولا ما اطلع على الغيب حتى يعرف أنه قدر عليه، وإنما يريد أن يترك الأمر فيقول ذلك، وهذا معصية على معصية. ثاني أنه عبد لله جل وعلا، يجب أنه إذا جاءه أمر الله أن يسمع ويطيع ويتبع أمره ويجتنب نهيه. فإذا جعل القضاء حجة لا تستقيم الحال لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا بد أن الإنسان يسأل عن أعماله. لو كان مثلا حجة لبطلت الحقوق كلها، كل يتصرف حيث يريد ثم يقول هذا قدر. ولهذا حتى القائل بهذا القول لا يمكن أنه يطبقه في نفسه وفي ما يملك. لو مثلا إنسان أحرق ماله وقال هذا قدر لاشتد غضبه، قال أنت تصرف بفعلك تقول هذا قدر؟ فلا بد أن يعاقب الفاعل لأن له قدرة واختيار. فإذا الاحتجاج على إبطال أمر الله يكون من هذا القبيل باطل، ولأن قوما احتجوا على ذلك فقال العلماء يجب أنهم يعاملوا بمقتضى مذهبهم حتى يعرفوا أنه باطل. إذا مثلا قوبل أحدهم ثم ضرب وقيل له لا تلمنا هذا قدر، لا يمكن أن يرضى أبدا، وقد رتب الله جل وعلا الأحكام على الأفعال أفعال المكلف، أما غير المكلف فله أمر آخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، يعني ما تتلفه جبار يعني هدر، العجماء ليس فدل هذا على أن غير العجماء العقلاء أنهم مسؤولون عن أفعالهم كلها. لهذا قال ولنجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، ولكن يكون حجة على المصائب، إذا وقعت المصيبة التي لا يمكن استدراكها قال هذا قدر قدره الله والحمد لله. ولهذا كان الذين يقولون أنه حجة ويحتجون بالحديث الذي في الصحيحين وهو احتجاج موسى على آدم فغلبه آدم بالحجة، أن موسى قال لربه يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله إياه وقال له أنت آدم البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ وقال له أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده كم وجدت بين خلقي وبين قول الله فعصى آدم ربه فغوى. قال وجدت ذلك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني غلبه بالحجة. وذلك لأن الخروج من الجنة مصيبة وقعت وانتهت ولا يمكن استدراكها، فيحتج عليها بما قدره الله بخلاف الفعل الذي يفعله الإنسان. فلا يجوز أن يقول إني تركت الصلاة لأنه مقدر علي، يجب أن يستغفر ويتوب ويقول هذا فعلي وأستغفر الله وأتوب إليه، وإلا كان سيئة على سيئة. وكذلك كل ما يكون منه فيه له طريق في المخرج الاستغفار والتوبة، أما الشيء الذي يقع وينتهي ولا يمكن استدراكه يجوز أن يحتج بأن هذا شيء مقدر ويتسلى بذلك، ولكن ليس هذا في ترك الأوامر ولا في فعل المعاصي. المعاصي الطريق فيها أن يتوب، هذا هو المخرج، توب إلى الله جل وعلا. أما إذا أقام عليها وقال هذا قدر فهذا ذنب على ذنب، وقد يكون قوله هذا أسوأ من فعله فيعاقبه الله جل وعلا عقابا بعد عقاب. على هذا يكون الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب. الذنوب تحتج بها. وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب لأن هذا لا يجوز ولا يقع من الرسل، لأنه يعلم أنه قد تاب منه، ولكن لمه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، هذه مصيبة. وإلا لو كان لامه على الذنب لقال له أنت قتلت نفس، لماذا تقتل النفس؟ ولكنه لما علم آدم أن موسى قد تاب ما لامه على ذلك، فدل على أن لوم موسى لآدم على الخروج من الجنة وهي المصيبة التي رتبت على الذنب. والمصيبة قد كتبت فلا حيلة في تداركها، فيحتج بها على القدر. أما قولهم إن الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهي حجة داحضة ليس فيها دليل، لأن هم يقولون إن الله نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فدل على أن الإنسان لا فعل له، فالإنسان يكون مجبورا بمنزلة الآلة التي تحرك. يقال إن الذي نفي غير المثبت، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ ترابا من الأرض حصبا ويرمي بها في وجوه الكافرين، فدخلت في مناخرهم وأعينهم، فإيصالها إلى مناخرهم وأعينهم ليس هذا بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بقدرة الله. ولكن أخذ الحصبة وتحريك اليد والرمي بما فيها نحوهم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إذ رميت، فأثبت له الرمي، فالمثبت غير المنفي، فلا يكون فيه حجة للباطل. وكتاب الله لا يدل على باطل إنما يدل على حق. وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يدل على أن الإنسان بمقدوره أن يفعل ما أمر به، وأن ينكف عن الشيء الذي نهي عنه، وإلا يكون له حجة. ما في إذا نفيت الحجة فمعنى ذلك أنه لا عذر له، وهذا أمر واقع يجده الإنسان من نفسه، فكل واحد منا يجد أنه أتى إلى هذا المكان باختياره وقدرته، ما أحد أرغمه على ذلك، وقد كتب هذا قبل وجودنا وسجل وعلمه الله وكتبه وسجله. فهكذا الأشياء كلها تقع بمقدور البشر المختار الذي يختار فعله، وإن كانت قد قدرت عليه وكتبت سواء خيرا أو شرا، لأنها كما سبق عبارة عن علم الله وكتابة علمه بهذا المخلوق، وليس معنى ذلك إرغامه على ذلك، بل هو يفعل الأشياء باختياره. فكونه يصلي مثل كونه يأكل ويشرب ويمشي ويجلس ويقوم، فهو يفعل هذه الأمور بقدرته واختياره، قد جعل الله له قدرة واختيارا، ولهذا يفعل الطاعة وقد يتركها، ويفعل المعصية بمقدوره. لهذا الشيء الذي أمر به الخلق شيء واحد، عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فبعضهم أطاع وامتثل وبعضهم عصى. لو كان ليس بمقدورهم لصار الطريقة واحدة ما تتغير. الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يجبر أحدا على ما لا يريد، ولكنه يخلق الاختيار والقدرة في نفس الإنسان ثم يجعل ذلك إليه. ولهذا بين الله طريق الخير وطريق الشر، وقال له إن شئت آمن وإن شئت فكفر، فإن آمنت فلك الجزاء وإن كفرت فلك العذاب، والأمر إليك. فصار هذا واضحا جليا، ولا عذر لأحد في التقاعس عنه، ولا في كونه مثلا يجعل اللوم على الله ويبرئ نفسه، فإن هذا فعل الشيطان حينما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو الذي أغوى نفسه، هو الذي اختار الغواية، لهذا أبى أن يسجد باختياره، وقال أنا خير منه، فاعترض على الله، يقول إن يعني ما أمرت به ينبغي أن يكون بالعكس، نادم هو الذي يسجد لي لأني أنا خلقت من النار، والنار أعلى من الطين وتطلب العلو، وهو خلق من الطين، الطين يوطى بالأقدام ويهان، أما النار لا. معنى ذلك أنه جعل نفسه محاجا لله تعالى وتقدس. وهكذا العاصي هذه طريقته، فلهذا استحق عذاب الله جل وعلا. وقوله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، هذا أمر واقع ظاهر ما يحتاج أن يستدل عليه لظهوره ووضوحه، ولكن المبطل يتعلق بالباطل ويراوغ عن قبول الحق لأنه لا يريده. وقوله أنه لم يجبر أحدا على معصية، الإجبار هو أن يقهر عليه بدون اختياره، كما يقول الفقهاء في كتاب النكاح، هل للرجل أن يجبر بنته الصغيرة على النكاح إذا رأى المصلحة لها، يعني هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يختلفون في هذا. الإجبار معناه لا يجعل له اختيار، اختيار كل غيره، وهذا يتعالى الله ويتقدس عنه، فإن الله لا يجبر أحدا، بل جعل فيه قدرة واختيارا يفعل بها هو، ولهذا يثاب عليها أو يعاقب. وقوله ولا اضطره إلى ترك طاعة، بل أمر بالطاعة ورغب فيها ونهى عن المعصية ورهب عن فعلها ورتب عليها العذاب. ولكن أكثر الناس يختار المعصية، ولهذا تجد مثلا الكافر الذي يكفر والعاصي إذا أمرته رد عليك، ولو قاتلته لقاتلك على ذلك، ولو قلت له إنك في فعلك هذا تتقرب إلى النار لقال لك مالك ولي، أنا حر أفعل ما أريد. فهو يفعل بإرادته. وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني طاقتها، الشيء الذي تسعه. والواقع أننا كلفنا دون وسعنا، نسع أكثر من ذلك. الذي كلفنا به عبادة الله وحده والصلوات الخمس وأداء جزء قليل من المال وصوم شهر في السنة وحج بيت الله الحرام في العمر مرة. الإنسان يطيق أكثر من ذلك بكثير، وكل هذا من فضل الله ورحمته بعباده، وكونه خفف عنهم ويسر عليهم أمر الدين. ولكن ليس لكل أحد، كثير من الناس يتضايق بهذه القليلة. ذلك أن الأمر بيد الله، من جعله الله مهتديا فرح بهذه الأوامر وارتبط بها وأقبل عليها وزاد عليها، ومن كان عنده في نفسه حرج وضيق من أمر الله فلا تتسع نفسه لذلك ولا يستطيع. لهذا أخبر جل وعلا أن بعضهم لا يستطيعون السمع، يعني أنهم لا يطيعون، وليست هذه الاستطاعة التي بمقدورهم، بل هي شيء طرأ عليهم لأمور تتعلق بأفعالهم وبما في نفوسهم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا عام، أمر عام، ليس هذا يقتصر على الواجب، ولكن يؤخذ منه أن الإنسان إذا عجز عن الواجب أنه غير ملوم، أنه غير مكلف. يؤخذ من هذه الآية إذا عج مثلا الله فرض علينا الصلاة من قيام، إذا عجز عن القيام لمرض أو أشبه ذلك صلي جالس، وإذا عجز عن الجلوس صلى على جنبه، وهكذا. فالفعل يتعلق بالقدرة، إذا قدر وإلا لا لوم عليه. فهذا معنى قول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان سليما فإنه يستطيع أكثر مما أمر به. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، الآية تدل على أن الإنسان يكتسب ويعمل، وأنه يجزى على كسبه وعمله الذي يقع باختياره ومقدوره، وهذا واضح. وكل ذلك ردا لقول الظالمين الذين زعموا أن الله أجبر الناس على أمر لا يطيقونه، ولهذا جاءوا بمسألة غريبة لهذا، قالوا إن الله يكلف ما لا يستطاع. كيف يكلف ما لا يستطاع؟ مثلا يقولون إن الله قدر على الكافر الكفر ثم أمره بأن يؤمن، هذا شيء لا يستطاع. يقول الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وإن الله كلفه أن يؤمن بأنه يصل النار وأمره بالإيمان، كيف يجتمع هذا وهذا؟ وهذا عناد ومكابرة. فإلا فالله يخبر عن هذا الرجل أنه لن يقبل الإيمان وأنه سيستمر على الكفر لما يموت باختياره، وليس هذا إجبارا له وتكليفا له بما لا يطاق. ولكن أهل الباطل لا يريدون إلا الباطل. وهكذا في كل ما يستدلون به من هذا الجنس، يحتجون بالشيء الذي يخبر الله جل وعلا به عن علمه بالمخلوق وكتابته لعمله الذي يقع باختيار المخلوق ومقدوره، وقوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، لا فرق بين الفعل والكسب، كلاهما سواء، خلافا للأشعرية. فالأشعرية عندهم الإنسان كاسب لا فاعل، لأنهم من الجبرية، هم في هذا الباب جبرية. والكسب كما يقول العلماء، كسب الأشعري من العجائب التي لا تفهم ولا تعقل. قالوا ثلاث من عجائب المتكلمين: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. أما كسب الأشعري فمعناه فسره، يقول هو مقارنة قدرة العبد التي لا تؤثر بالفعل، مقارنتها للفعل وهي غير مؤثرة. إذا ما الفائدة؟ قدرة تقارنها ولكن لا تؤثر فيه، تقارن الفعل ولا تؤثر فيه، تسمى كسبا ولا تسمى فعلا، لأن الفعل هو إيجاد الشيء. فاحتج عليه بأمور الأمور العادية الطبيعية. قيل له: أنت إذا أخذت حجر مثلا وضربت به الزجاجة، أليس الزجاجة تنكسر؟ ما الذي كسرها؟ يقول: ما هو الحجر، الحجر لم يكسر الزجاجة. بل ما الذي كسرها؟ يقول: كسرها قدرة الله، الله خلق الكسر عندما صادم الحجر الزجاجة، أما الحجر ما له أثر. مكابرة. قيل له: إذن إذا جئت بحطب وأضرمته نارا، ما الذي أحرق الحطب؟ أليست النار؟ قال: لا، ليست النار، وإنما الله خلق الحريق عند ملامسة النار للحطب، أما النار لا تؤثر. يا مكابرات، حتى يسلم المذهب الباطل، وإلا فهذا الكسب الذي يقول أنه من العجائب، ولهذا قالوا أنه من عجائب المتكلمين لأنه لا يعقل. أما أحوال أبي هاشم فهو كذلك، يقول إن الإنسان ليس له صفات وإنما له أحوال. الأحوال ما هي؟ يقول: شيء بين الصفة وبين الذات المعقولة. والطفرة مثلها. ما قال نوضر على أن الإنسان إذا عمل كالدابة التي تسير في الأرض أو كالنملة التي تسير في الحائط، أليست تقطع هذه المسافة كذا وكذا؟ قال لا، ما تقطعها. قال كيف؟ قال تطفر من هنا إلى هنا، تطفر طفرة بدون أنها تمر على هذه الأشياء. هذا شيء يضحك الناس، فهي يعني مكابرات وأمور غير معقولة، والله جل وعلا أكبر وأعظم من أن يحتج عليه بمثل هذه الخرافات وهذه الترهات التي يقولها هؤلاء. نعم اقرأ يعني. أما قوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وكل ذلك واقع بقضاء الله وقدره. وسبق أن هذا لا يختلف يعني مع الفعل والعمل، لأن القضاء والقدر عبارة عن علم الله وعن كتابته ومشيئته لإيجاد لكون هذا الذي وقع بمشيئته، وأنه هو الخالق وحده، فلا خلاف بين هذا وهذا. نعم. فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. هذا المسألة فيها خلاف بين عباد الله، وأما خلاف في أهل السنة فلا خلاف فيها، وأما الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع فعند المعتزلة والخوارج الإمام فعل كل ما أوجبه الله واجتناب كل ما نهى الله عنه، ومن لم يأتي بذلك فهو ليس بمؤمن فهو كافر. فلزم بهذا عندهم أن الذي يعمل الكبيرة يكون كافرا غير مؤمن ويكون في النار، وحكموا بهذا استمروا عليه. أما المعتزلة فقالوا إنه إذا لم يأتي بما وجب عليه ويترك ما حرم عليه فقد خرج من الإيمان، ولكنه لا يدخل في الكفر، يكون بمنزلة بين الكفر والإيمان، ولكن إذا مات على ذلك فهو في النار خالدا فيها، لأن الذي يدخل النار قد أخزاه الله، ومن دخل النار لا يخرج منها. هذا إيمانهم وهذا مذهبهم. وأهل السنة خالفوا الفريقين وقالوا الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من علم يكون في القلب يعقد القلب عليه عزمه وتصميمه، ومن قول يقوله اللسان قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا بد منه، ومن عمل تعمله الجوارح مع العلم السابق لذلك، الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم هو يزيد بالطاعة واليقين وينقص بالمعصية، وإذا نقص فهو مؤمن ناقص الإيمان وليس كافرا ولا خارج من الإيمان، وإذا زاد فهو مؤمن كامل الإيمان. لهذا قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكل قولهم هذا له أدلة يعتمدون عليها من كتاب الله وسنة رسوله كما أن هذا هو مسلكهم في كل ما يقولونه ويحكمون به، لأنهم أهل اتباع ليسوا أهل ابتداع، أما أولئك فأهل بدع وشرور، والشر كله يأتي من البدعة. فعلى هذا الإيمان يكون قول باللسان كقول لا إله إلا الله، بل هذا لا بد منه، لا يدخل الإنسان الإيمان إلا بقول لا إله إلا الله. والله جل وعلا يقول لنا قولوا آمنا بالله، فأمرنا بالقول، قولوا آمنا بالله، فالقول لا يأتي إلا باللسان. وكذلك عمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح، الجوارح كلها أركان، مثل القيام والجلوس والمشي والمد والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. فأمر بإعطاء الزكاة، فهي تمد باليد وتنال وتناول المستحق، هذا دين من أمر الله جل وعلا، وعقد، وعقد يعني اعتقاد، والاعتقاد هو العلم الذي يعقد عليه القلب تصميمه وعزمه ولا ينتني عنه، أما مجرد خواطر في النفس فهذا لا يسمى إيمان ولا يسمى علم، وإنما الإيمان الذي يعقد القلب عليه عزمه وتصميمه، يعلم ثم يصمم عليه ويعزم عليه ويبعث على ذلك جوارح البدن، لأن القلب هو ملك الأعضاء. ما يزيد في الطاعة، فهذا جاءت النصوص الكثيرة تدل عليه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ما أنزلت سورة على بعضهم البعض يكون زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالزيادة بالعمل كثير جدا في القرآن، أما النقص فيؤخذ من المقابل، إذا كان يزيد فهو قبل الزيادة ناقص. ويقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقبل إكماله كان فيه نقص. ولا يلزم أن يكون قبل الإكمال الذي مثلا عاش عليه أو مات أن يكون دينه ناقص، لأن هذا الواجب عليه، ولكن بعد الإكمال لا يجوز ترك شيء منه. وفي الحديث صحيح لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه أنظارهم وهو مؤمن. وقول وهو مؤمن جملة حالية، يعني حال فعله أنه باتفاق العلماء من أهل السنة أنه لا يكون كافرا، ولكن الإيمان نقص فلا يمنعه من اقتراف المعصية، لأن المفروض أن الإيمان يمنع صاحبه أن يدخل في هذه الجرائم، فإذا كان إيمانه كاملا منعه، الذي يمنعه هو الإيمان، فإذا لم يمتنع دل على أن إيمانه ضعيف، ولهذا يقطع السارق ويرجم الزاني ويصلى عليه ويدفن ويدعى له، فهو من المؤمنين، لا كما تقوله الطائفة الضالة الخوارج الذين يقولون أنه كافر وأنه في النار، فدل على الضعف. وفي الحديث الآخر يقول في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. فقالت امرأة: وما نقص العقل؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل. وأما نقصان الدين فتلبث إحداكن وقتا لا تصلي. ليس معنى ذلك أنها ملومة وأنها تعاقب، ولكن لا تكون مثل اللي يصلي. يعني إنسان ما يعمل ما يكون مثل العامل، هذا معنى النقص. ما يفهم أنها ناقصة دين يعني أنها تعاقب على هذا النقص، ولكن لا تكون مثل الذي يعمل. فهذا دليل على أن الدين أنه يزيد وينقص، وهذا أمر لا إشكال فيه. والعمل، وهذه الأمور الثلاثة القول والعمل والعلم كلها إيمان، كلها تسمى إيمان، داخلة في مسمى الإيمان. ولا يجوز أن نقول فقط الذي في القلب هو الإيمان والباقي ليس إيمان، لأنهم عرفوا، أهل اللغة وغيرهم يعرفون الإيمان باللغة بأنه التصديق الجازم، هكذا يقولون، أخذا من قول الله جل وعلا في قصة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، لما جاءوا يخبرون أباهم أن الذئب أكل أخاهم، وجاءوا بدم ملطخ في ثوبه، دم كذب كما قال الله جل وعلا، قالوا إنه أكله الذئب، جاءوا عشاء يبكون، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لم يؤمن لهم، بل قال: بل سولت لكم أنفسكم أمر آخر أو هذا. المقصود أنهم زعموا أن الإيمان هو التصديق، أخذا من هذه القصة وهذا نزع فيه العلماء، قالوا ليس كذلك. الإيمان هو التصديق والإقرار والقبول لابد، أما مجرد تصديق فأبو طالب صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار يصدقون الرسل ولكنهم يجحدون ويكابرون، فليس إيمان، فتصديقهم ليس إيمانا، فلا بد من القبول والإقرار والعمل، بدون قبول وإقرار لا يكون إيمانا، وهذا هو الحق. يعني مجرد تصديق لا يكفي، ولهذا يقول جل وعلا: لقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأخبر جل وعلا أن الكفار لا يكذبونه، فهو صادق ويصدقونه، ولهذا لما قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة واحد. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اتقوا الله وآمنوا بالله. فالمقصود أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل هو تصديق وإقرار وقبول. وإلا لو قال الكفار مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نصدقك ونؤمن لك، ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نترك الشرك ونقاتل من يتبعك، ماذا يقول لهم؟ قل: أنتم مؤمنين ولا أنتم أشر الكافرين؟ فلا بد من قبول الذي جاء به حتى يكون إيمانا، فهذا هو الحق. وقوله قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، يعني أن هذه الأوامر التي أمروا بها هي الدين وهي الإيمان، فالدين كله هو الإيمان، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو إيمان، فعبادة الله وإخلاص العمل وإقام الصلاة على وفق ما أمر الله به وإيتاء الزكاة كله إيمان ومن الدين، والصحابة فهموا هذا تماما، ولهذا كان يقول أحدهم للآخر تعال نجلس نؤمن قليلا، يعني أننا إذا ذكرنا ربنا وتلونا كتابه ونزداد إيمان نزداد إيمانا. وقد صرحوا بهذا قالوا إذا ذكرنا الله وشكرناه زاد إيمان، وإذا غفلنا نقص الإيمان، فكيف إذا عصى؟ إذا عصى يكون أكثر نقصا. وأهل السنة يرون أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ويستدلون على ذلك بآيات كثيرة كقوله جل وعلا وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال مجاهد وغيره يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فالرضا هو فعل القلب والتسليم للجوارح لللسان والجوارح وغيرها، فصار الرضا والتسليم إيمان وهو فعل. والله يقول جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا أذم إلى آخره. فجعل الفداء إيمان، وجعل إخراجهم من ديارهم كفر، وهذا فعل عمل، فدل على أن الأعمال تسمى إيمانا وتسمى كفرا. يقول جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا كما جاء في أسباب النزول أنهم لما صرفت القبلة إلى الكعبة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتنا إلى البيت المقدس فنزلت الآية ما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة إذن إيمان. هذا كثير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم. يقول السائل من شك في صفة من صفات الله وهي القدرة هل هو معذور؟ لا غير معذور، ولكن الإنسان إذا كان يعني من أهل الجهل البعيد شك في شيء من ذلك وقد بذل ما يستطيع يكون معذورا، يعني بذل معها روه أنه يقصد الحديث الذي فيه الصحيح أن رجلا أوصى أهله قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في يوم عاصف فانظروا نصفي في اليم ونصفي في اليم في البحر في البحر في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. هذا شك في قدرة الله وشك في ان الله يجمعه على، وإلا هو يعلم ان الله سيبعثه انه قال ليعذبني، فهذا عذر أذره الله لأنه جاهل ولأن هذا مبلغ علمه. ثم هذه قضية عين لا يجوز أن تكون دليلا لغيرها، هذا رجل بعينه عفى الله عنه لحسن نيته